لحد ما جه واحد قال له في واحد في الشام ظالم مات بخير، يعني مات على فرشته، من قتلش زي ما قتل ولا حاجه، ولا اتبهدل ولا حاجه. قام عبد المطلب فكر شويه وقال اسمعوا، لابد وان وراء هذه الدار دنيا، دار اخرى يجزى فيها المحسن بإحسانه والمسيء بإساءته. يعني لما قالوا له فيها مش انت اللي تقول الظالم ما يموتش بخير، في واحد ظالم مات بخير في الشارع. أما قعد يفكر مش مستعجل في الكلام، والآخر قال اسمعوا، لابد وأن وراء هذه الدار يعني الدنيا دارا أخرى يجزى فيها المحسن بإحسانه والمسيء بإساءته. يعني مش ربنا يخلقنا نظلم بعضنا ونموت وخلاص، لازم في آخرة. شوف اهتدى بعقله وفطرته العيب وفي جزاء الظالم في الدنيا. الإمام الشافعي يقول إذا ظالم يستحسن الظلم مذهبا ولا ارجع جوا في قبيح احتسابه. فكم قد رأينا ظالما متجبرا يرى النجمة فيها تحت ظل ركابه. يا ما شفنا ظالما الظالم شايف ان النجم تحت رجليه، يا رنت متيها تحت ظل ركابه. فلما تمادى واستطال بظلمي أنا قد صروف الحادثات ببابي. فلما تمادى واستطال بظلمي أنا قد صروف الحادثات بابه وجوزي من أمر الذي كان فاعلا وجوزي من أمر الذي كان فاعلا وصب عليه الله سوط عذابه عبد المطلب فيه صفات كريمة كتير أو فطرته نقية. نور النبي في جلدته. لو شاع نور النبي. لو شاع نور النبي على شخص بيصفي ما بال بواحد سكن نور النبوة فيه بس لو شاع لحد من بعيد خليه صعب ما بالك باللي ساكن فيه النور لو شاع نور النبي على شخص بيصفي بل بواحد سكن نور النبوة فيه من فضل رب البرايا للصواد يهدي ومهما يمشي يلاقي الخير قدامه مهما يمشي يلاقي الخير قدامه ويصير كلامه حكم والفعل ويبقى نزيه عبد المطلب ظهرت للناس بركات وعرف بحسن عدد وكرم عمي جهاد فبات الناس هيبة بات الناس هيبة هيبة محبة فكوابش حاجة ولكن له مكانته في قلوب الناس وحاولت النبي عليه الصلاة والسلام يقول خير الناس أنفعهم للناس اللي عاوز يبقى سيد يكرم الناس ويخدمهم يبقى سيدهم هم اللي يسيدون زي ما قالوا سيد القوم يخادمهم وفي الأمثال العامية عايز تعيش في مكان وانت غريب ملكش حد يا تكون كريم يا تكون خديم كريم او خديم تكرم يبقى لك ايه تخدم يبقى لك ايه فيه رأيك لما يكون واحد فيه اثنين كريم وخليل، سيد على طول يبقى سيد. الأكل سهل على عبد المطلب، ربنا مقدره يذبح جمل أكتر، شيء من الخبز شيء من التمر. المية اللي صعب عليه، عامل حواض حوالين الكعبة وطول النهار يحول المية، هو ولد واحد ابنه ملوش إلا هو، اسمه الحارث، الحارث ملوش إلا هو، له خدم وله عبيد شاريهم السوق يشتغلوا، يقولوا نشتال بدالك ولا بدال ابنك يا سيدي، يقول لا، هذا الشرف قاصر على عبد المطلب وابنه، ما فرطش في الشرف ده، نتعب عشان نحافظ على هذا الشرف. اللي يحوز الشرف اللي يحوز الشرف واجب عليه يحمي، مهما يلاقي الأسى علشان ويشوف فيه، اللي يحوز الشرف واجب عليه يحميه يحميه، مهما يلاقي الأسى علشانه ويشوف فيه، اللي بيعمل جمل يصبر لحمل عليه، الصبر طيب وبكرة ربنا يرضيه. الوصول إلى العلا ممكن، بس اللي أهم منه المحافظة، وصلت المكانة كويسة حافظ عليها بقى، مش الواحد يبني بيته والآخر يهدمه، أو إنه يورث يرث الأمجاد من أبوه وجده، بنوله شرف ومجد عظيم، ويتكل هيضيع اللي عمله أبوه وجده، مش كده ولا إيه؟ زود انت بقى، ابتدي من حيث انتهى ابوك. الناس كانوا يحترموا ابوك عشان ايه؟ زود انت كمان اللي كان بيعمله، زود المجد ده والعز ده والشرف ده. نيجي واحد يتطاول على الناس يقول انا ابن الاكرمين، ده ابوك اللي خلاها من الاكرمين كان بيتواضع للناس، يبقى هو عمال يهدم في اللي ابوه بناه، مش كده ولا ايه؟ زي ابن عمرو بن العاص لما ضرب واحد من مصر هنا واشتكاه، بعت شكوى لسيدنا عمر، بعت له وجاب المصري وجاب عمرو وابن عمرو وقال للمصري اضرب ابن الاكرمين، اضرب دلو على صلعته ولا على قفاه قدام الناس، ايوه علشان ما حفظش على كرامته. حاول تزود عن اللي بناه والدك. عبد المطلب بياكل الحجاج وبياكل الناس ويأكل الطيور والوحوش، بس المية صعبة عليه، لأن بئر زمزم كانت ردم، زمزم جار الكعبة من أيام سيدنا إسماعيل عليه السلام. ولكن طبعا لما عمرة مكة بطهور شفت المية إسماعيل وأمه ولسه بيرضع، الطير طايرة شفت زمزم، تحط الطير وتطلع، الناس قالوا ده هنا مية، قاموا جايين يستأذنوها قالت عيش. عمرة مكة وكبر إسماعيل وتجوز منهم ناس من اليمن، هم قبيلة اسمها جرهم، ولذلك في صلة قوية بين أهل اليمن والحجاز. اتجوز من جرهم وعمرة مكة، المكان ده ما يصحش حد يعمل فيه غلط. شوف الراجل والست لما حصل فساد بقوا حجرين على طول، ربنا مسخهم حجارة، حتى اللي ينوي بس السوء في مكة ينوي. ربنا بيقول ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. اللي ينوي السوء بس ينوي، يشوف ما يجراله في مكة، اللي ينوي بس، أما غلط من اللي يعمل حاجة وحشة. في ناس حصل منهم فساد في مكة، الناس كلهم قالوا احنا ربنا هينتقم منا كلنا، نطلع من مكة ونخليها كلها على منتوب ومنتوب، ونحس ان ربنا رضى عنا نرجع. واحد كان عنده حاجات حلته حاجات، بعد الناس ما طلعوا كلهم راح راجع ويحط الحاجة دي فين، ومحدش بقى راجع البلد في زمزم. غزلتين صلوا على حضرة النبي. غزلتين ذهب وسيوف ودروع حطهم في زمزم وردم عليها، وقال الذين عارف المكان ما علمهم اي حاجة، ما ارجع افحر اخد حاجتي. قعدوا مدة طويلة، اللي عارفين المكان مات، اللي عارف المكان ده مات، الناس رجعت مش عارفين برضو، اللي عندهم فكرة ان كان فينا زمزم مات. فضلت زمزم مردومة لحد عبد المطلب، عمال يشتري المية من ديار تانية بعيد، بيحور المية هو وابنه اسمه الحارث، وعامل احواض حوالين الكعبة على ما يجيب شوية مية يحط فيها شوية سكر شوية تمر شوية زبيب، على ما يروح يجيب كمان شوية هو وابنه يلاقي اللي جابه الاول خلص ما عادش مش مناه. بيفكر في المية، اعمل ايه اسيب الشرف ده؟ ومن كتر التفكير والمولى سمع وبصير، بعت له في ليلة بشير بالمية جاله فوقيا، بعت له في ليلة بشير بالمية جاله فوقيا. جه في حالة النوم قال يا شيبة قوم، ابحر صباح اليوم طيبة بأمر الله، ابحر صباح اليوم طيبة بأمر الله. جهد حالة النوم قال يا شيبة قوم، قال يا شيبة عبد المطلب، قال يا شيبة قوم ابحر صباح اليوم طيبة بأمر الله. أنا وأقول خايف من ذلك الطايب مدعو ما هوش عايب، صار اللي راح صحي، بس اللي قالوا ما قالوش ايه طيبة وفين هي. ليه زمزم؟ اسمها ليش زمزم ولا هي ايه ولا هي فين؟ طيبة بس. افحر طيبة اصرح، افحر طيبة صحي. ماليش الا ابنه وزوجته، محتار هو مشغول بالمية على طول. انا مش قادر انهض على الحجاج، اسيب الشرب ده مش هسيبه مهما تعبت. شاف المنظر ده واحد كانه ماشي على الهوى ونايم، وقالوا قال له اصبح احفر طيبة. أم الرجل خايف من ذلك الطايف، مزعور ما هوش عارف يفسر الدراء، مزعور ما هوش عارف يفسر الدراء. يا رب طيبة فين أوصل مكانها منين؟ لابد انها عين فيها المياه يا إله، لازم انها عين فيها المياه يا إله. لو كان حدايا فكرة بمكانها او خبرة، مكانها او خبرة لكانت تبقى نظرة، معنى بحنين الله كانت تبقى نظرة، معنى بحنين الله. قبل الرجل الآن وأفضل سهران، يفكر وهو حيران في تأوي الرؤيا. أصحي زوجتي وابني وابنهم، هقلي البيت غاري. وتاني يوم بيروح يقعد عند الكعبة سيد مكة، له فرش مخصوص بيقعد عليه، واصحابه يقعدوا بعيد عن الفرش. عارفين انتوا بيشاور نفسه، اقول لاصحابي بلاش احسن يقول جرى العقل حاجه، ايه اللي يحفر طيبه وجالي هاتف وجالي شبع مش راضي يقول. وجات الليله التانيه ويجي له اللي قاله امبارح، قلت امبارح يجي له الليله يقول له احفر بره. أول ليلة سمها طيبة، تاني ليلة برة. برة يعني بتبر، فيها البر. تبر مين؟ المؤمن والصالح. الصالح يشرب منها ويملى بطنه، يتضلع منها، تريحه. وحضرة النبي عليه الصلاة والسلام قال في زمزم: ماء زمزم لما شرب له. كلمة عامة، لما شرب له؟ تشرب من زمزم عشان العطش تروى، تشرب من زمزم عشان الجوع تشبع تبقى زاد، تشرب عشان العلم ربنا يفتح الواحد يتعلم ويحفظ بسرعة. أي نية عشان المرض ربنا يشفي. حتى إن عبد الله بن المبارك من رواة الأحاديث زي الإمام أحمد من أقرانه قال: يا رب أنا هشرب من زمزم عشان تخفيف الحساب يوم القيامة. رسولك قال كده وأنا مصدقه، وقال الكلام ده عنك وأنا بشرب نويه تخفيف الحساب عني يوم القيامة. ماء زمزم لما شرب أي حد. ضرة يعني مثله. ثالث ليلة قال له احفر المضمونة. يبقى اول ليلة يقول الطيبة، ثاني ليلة ضرة، ثالث ليلة المضمونة يعني بيضن بها على مين؟ على الكافر والمنافق. المنافق يجي يشرب منها لا وحشة عنده يسيب، كأنها ضن بها عليه ينحش منها. رابع ليلة قال له زمزم باسمها بقى، قال له قل لي وما زمزم؟ قال له تسقي الحجيج الأعظم. الحجاج كلهم هي تكفيه، لا تنزف ولا تذم، أبتنشف شبك تسقي الحجيج الأعظم، لا تنزف ولا تذم، بين الحرث والدم بيذبح ذبائح للأصنام منهم إساف ونائلة. أهلا سهلا، أهلا أهلا، السلام عليكم. إساف ونائلة لسه برضو يعبدوهم، يجوا هنا في الحجاج ويذبح، يبقى في دم سايل في غرف ينقر في الدم ده. بيقول عند نقر الغراب الأعصر هتلاقي غراب بينقر هنا، وقف حرط العزم قالي ودلوقتي وصلت. يا الله يا ابني يا حارس بقى الصبح، يا الله يا حارس على زمزم وسلمين، يمكن نلاقي الرضا والمية تروين. يا الله يا حارس على زمزم وسلمين، يمكن نلاقي الرضا والمية تروين. شفنا المآسي وزول تعبنا في حمل المية ليل ونهار، يزول تعبنا في حمل المية ليل ونهار، ربك حنين وسع من ترضينا. يا الله يا حارس على زمزم وسربينا، يمكن نلاقي الرضا والمية تروينا. وزول تعبنا في حمل المية ليل ونهار، ربك حنين وسع منه ترضينا. يا حارث اتبعني واللي يمنعني صد وانا دعني ابحر في امر الله. تعالى يا ابن حارث. طبعا الكعبة مهمة، اللي هيظهر هناك ممكن حد يقول لا انا هظهر وانت تحوش عني. يا حارث اتبعني واللي يمنعني وانا دعم ابحر بامر الله ابحر بامر الله وراح بين الصنمين يبحر بعزم متين المكان اللي قال له عليه الهاتف الشبح شاف راح يبحر برضو قريش وان كان هو سيد مكه قالوا ده الكعب بقى هتبحر هنا ليه عايزين يمنعوه لو متشبث بالله اللي في دماغه سموه بعد يبحر يعني هم دلوقتي كانوا عايزين يمنعوه كانوا عاوزين يمنعوه اهو هو يفحر وابنه برضه وحيد هو اللي يشتال الردم الخارج حد من عبيده ولا خادم يقول له اشتال بدالك يا سيدي ولا افحر بدالك زي انت اللي اشتغل يقول لا الشعوب ده ما فرطش فيها قاصر علي انا وابني انا اللي شفته في المنام وانا افحر وانا اللي اتعب انا بالك الكلام ده يفحر وقالوا الهاتف كذا ليه وهي لا بس مش على طول الكلام اللي قالوا مين من النفس الملهمة النفس الملهمة النفس الأول إن سبت النفس للمعاصي تتلوث النفس تتلوث بالمعاصي حضرة النبي عليه الصلاة والسلام قال كل مولود يولد على الايه على الفطرة يعني قلبه نظيف شفاف زي الاسلام ما هو عايز فابواه اهله بقى يهوداني او ينصراني او يمجساني الواحد فينا مولود على الاسلام فطرته كده مولود مسلم قلبه قلب مسلم يعني قلبي نضيف شفاف جاهز للاقتباس زي بتاعت مراية القمر القمر الصناعي ده اللي بيبعتوه حتة مراية وجايبة الدنيا كلها كل ما تعليها تجيب اكتر مراية لو كانت مصدية تجيب حاجة هتجيبش اما تصد ما تجيبش برضه هاتوه تاني بعتوه ولا بعتوه مراية تانية ولا اي حاجة تعليها شوية تجيب على مستواها اكتر اكتر يعني ان طلعت على المدنة بالمراية ممكن تشوف نص البلد في المراية الصغيرة لما تطلع بطيارة فوق المراية كده وتشوف ممكن تشوف دولة بحد حتة المراية دولة فرض عليك اكتر تشوف اكتر عاوز تشوف الارض كلها من فوق حتة مراية برضه صغيرة او القلب كده كل مولود كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودان أو ينصران أو يمجسان يعني القلب بيتلوث من البيئة افرض واحد بقى مش على النهج السليم من غير ما في دين يعرفه بس مش مظبوط، مشي في الطريق السليم بعقل في الطريق زي عبد المطلب، يبقى ملهم برضه، مرايته تبقى نظيفه تجيب. فما بالك بقى لو واحد مسلم وعامل بالاسلام مرايته بقى بتزيد والنور يزيد والنقاء اكتر، يجيب اكتر زي اهل الكشف. النفس أمارة للي طاعها بالعصيان، واللي خالفها بذكر الواحد ديان. بتبقى لوامة لو يعصى يكون ندمان، يعني الواحد في الأول نفسه تكون نفس أمارة بالسلوك، يعصى ايوة كده، ايوة الخمرة ده حلوة اشرب، بتؤمر بالسلوك أمارة. لما الواحد يذكر ربنا كتير قلبه ينضف، يتحول من نفس أمارة بالسوء إلى نفس لوامة. إما يعصى بدل ما يقول إيه وكده يقول كان ده ليه لوامه، بات لوامة. تبقى لوامة، لما تبقى لوامة ويذكر ربنا كمان شوية تبقى نفس ملهمة، تقتلس تجيب معلومات. لما يزود كمان الذكر وخصوصا بلا إله إلا الله، قالوا أديه كمية 100,000، 100,000 مرة لا إله إلا الله لا إله إلا الله، وهكذا 100,000 تتحول من أمارة بالسوء إلى لوامة، ومن لوامة إلى ملهمة، ومن ملهمة إلى مطمئنة. مطمئنة صاحبها إن كان في بيته ولا مش في بيته مطمئن، من كان رزقه على الله فلا يحزن. بعد المطمئنة نفس راضية، مش مطمئنة بس، لا مبسوطة سعيدة راضية. بعد كده نفس مرضية راضي عنها ربها. بعد كده نفس كاملة، والكامل زي ما قال سيد إبراهيم الدسوقي الكامل من كان في الظاهر مع الخلق وفي الباطن مع الحق، يبقى عايش مع الناس ومع الله في وقت واحد. في النفوس بقى 7 بيتحولوا بايه؟ بالذكر بلا اله الا الله. اكتر حاجة تحتاجها شغل يعني للنفس الصعبة اللي عايز تتحول 100,000، 100,000 مرة، ولذلك عايز سبحة وعدد ده 100,000 يحول النفس من نفس الى نفس، من أمارة بالسوء للوامة، ومن لوامة الى ملهمة، ومن ملهمة إلى مطمئنة، ومن مطمئنة إلى راضية، ومن راضية إلى مرضية، ومن مرضية إلى كاملة. بس 100,000 اللي تقولهم يكونوا بسرعة، يعني مش كل يوم 10 ولا 15 لا إله إلا الله مثلا ولا 100، لا انت عامل زي اللي بيصطاد سمك، عامل سدين 2 مش كده؟ واحد في ترعة عاوز يصطاد بين السدين، بيعمل سد يمت المية ما هي جاية، سد وسد تاني تحت يمت المية ما هي رايحة، وينزح اللي في الوسط. السد اللي يمت المية ما هي جاية بنفس، مهما جمده بنفس. يحتاج النزحة أشد من التنفيذ، مش كده ولا إيه؟ يعني ما كانش الجدع أن ينزح، يفرض ينفس له كل مثلا ساعة برميل إيه؟ مثلا مي. إن ما كانش هو يعمل في الساعة دي 10-15 برميل يطلعهم، يبقى اللي هينزحوا من هنا هيجيبوا من هنا، مش كده ولا إيه؟ عمره ما يطلع سمت، يبقى المية زي ما هي، مش كده ولا إيه؟ أهو كده النفس بقى، ما كنتش تتجدع يعني تذكر ربنا كتير أكتر من اللي الشيطان والنفس بيعملوه، الواحد ما يتنقلش زي محلك سر، أو ماشي وواقف، مش بيقولوا محلك سر، يقعد ماشي، حد يقول له كيف؟ إن شاء الله شغاله ساعة، سر، محلك سر، يقعد شغاله ساعة وهو أتبيه واقف. فالجدع عشان تغلب النفس والشيطان، الجدع بالذكر كثرة الذكر. ذكر الإله حياة قلب الذاكر، فأمر به كيد الغرور الغدير. فأمت به كيد الغرور الغادر. فاذكره الله اذكره واشكره على إلهامي، ذكرا لتنعت بالذكور الشاكر. وتزود التقوى فأنت مسافر، وبدون زاد كيف حال مسافر. لازم الذكر. اللي فكرنا بالكلام ده عبد المطلب ملهم. الالهام جاي منين؟ من النقاع. مراية لسه نظيفة، ما تبقاش نظيفة ليه وفيها النور حضرة النبي عليه الصلاة والسلام، نور حضرة النبي في جبهته. عبد المطلب يفحر، وكان من نعوف الأول، ولما شافوه مصر على الحفر سوى، بس بدل ما يلاقي مية هو نصف المية، لقى الغزلتين الذهب والسيوف والدروع. بيكبر بيعلي صوته، الناس جت جد قالوا لازم لقى كنز ولا حاجة. هو بيكبر عشان ان في امارته في حاجة، دليل على المية، وان شاء الله مدام يلاقي حاجة في حاجة تحتها وهكذا. اهم حاجة عنده المية. ولكن اهل مكة جم وقالوا له ده كنز جار الكعبة هنقسمه سوا. قال لهم انا كنت بفحر وانتم بتمنعوني، وربنا وراني الكنز في منامي، يبقى انا اللي اتصرف فيه برضه برايي. ومع ذلك احنا هنعمل الغزلتينكم سهم والسيوف والدروع سهم ونعمل ثلاث اطراف انتوا طرف والكعبة طرف وانا طرف ونعمل قرعة سهمين يكسبوا سهم يكسب. عمل القرعة طلع هو له شيء والكعبة لها شيء واهل مكة ما فيش. قال انا مش عايز اي حاجة وعمل السيوف والدروع باب للكعبة والغزلتين الذهب كنزة حلية لباب الكعبة مش عايز ذهب ولا غيره. بعد يضحك وشوية والناس في ظهرية يلاقوا عبد المطلب جاي ينادي بصوت يكبر بصوت مليان وعالي ويجوا جاري قالوا احنا سبناه في الاول يتصرف في الكنز لان لقى كنز تاني هنقسمه. جم لقوا المية بقى يرش المية وفرحان بيشرب يسعدنا. قالوا انت وش الخير احنا بقى المسؤولين على المية دي كلها يعني احنا كلنا لنا حق التصرف في المية. قال لهم ربنا عرفني بها عشان الحجاج اللي يفيض من الحجاج يبقى له كل الشغل. واحد لسانه طويل قال له انت وحداني انت ملكش الا ولد واحد وتقف قبل بلد كده المرة دي والمرة اللي فاتت. قال الله انت بتعيرني قلبي تعيرني بعددك قلبي تعيرني بعددك كمان بكفرة ولدك انت دلوقتي بقيت بعيد عن الصواب والحقيقة بطبيانك ده بقى اخرة. انت مش كنت قبل كده ضعيف وخايف وفقير انصر بأنك في البداية كنت في ضعف وخوف دائم الأحزان اذكر بأنك في البداية كنت في ضعف وخوف دائم الأحزان وأزيل ضعف حيث أعطيت القوى والخوف زال وعشت في اطمئنان والحزن ولا وانقضى أسبابه نعم وتدعو العبد للشكران قابلته في الظلم والطغيان والعصيان وغداوتة تومي خلق ربك ناسيا ظالما ظالما وغداوتة تومي خلق ربك ظالما للنفس ثم الأهل والجيران ونسيت أن الله حامي خلقي العباد أذية كيان وهذا العباد أذية كيان هذا الذي تبديه لؤم ظاهر هذا الذي تبديه لؤم ظاهر يأباه أهل الفضل والإحسان فأخرة النعفنة بدك عيال وحش عنك الخوف حش عنك الفقر حش عنك الحزن ترجع تظلم الخلق وتتعدى بالكلام أما التعاير أما التعاير ولا تعرفش مين أعطاك اللي اعطاك ربنا علشان تزيد في هدى نعطاك خير عشان تؤذن ورا بجفاك قدر يزيل النعم عنك بغمضة عين ويعطي للي انحرم نعمه كما أعطى الناس زعلوا عشان عبد المطلب زي تقول كده لسيدنا وناس ثانية عايزة تحمي اللي قال الحاقد الحاسد هيحصل فيه قتال عبد المطلب قال عشان يحسن الموقف ويخش القتال بره قال احنا نتحاكم يا اللي بيحكموا مين اللي بيحكموا في الحاجات دي الكهان الكهان واحد كاهن او كاهنه وكان الاول عندهم خبره وبسخروا الجن والجن يطلع يسرق السمع من فوق السماوات الجن يطلعوا يسرقوا أخبار كلمة صح ويزود عليها الجن ده بس هو جاب حاجة صح ومن كتر الناس ما يروحوا يتحكموا عند الكهان بقى عندهم فكرة زي قاضي زي عنده خبرة في الحكم قالوا نحكم عن نروح نتحاكم عنده واحدة كاهنة في سكة الشام نروح لها كل واحد من أهل مكة كل بيت يطلع منه شاب كده يروحوا مع عبد المطلب يسمعوا الحكم إن قالوا أنتوا أسياد المية يبقى أنتوا أصحاب السيادة عليه إن قالوا عبد المطلب يبقى عبد المطلب. كل واحد واخد زواده معاه وميه وعايق ميه، خلصوا ميه الشرب هيموتوا برضه من العطش. قالوا بدل ما نموت، طبعا مش هيموتوا في الحال سوا، اللي قوي شويه استنى واللي هبطان قوي يموت الاول. قالوا بدل ما نموت متفرقين، كل واحد يعمل له حفره يقعد فيها، واللي يموت الاول التاني يقوم يردم عليه، يواري يردم عليه. يبقى الاخران ما يهمش ان الطيور والوحوش تبقى. عملوا الحكايه. عبد المطلب رفض الياس وقال لا، وركب طلع من حفرته او الحفره اللي كانوا حافرينها وعايزين يقعد فيها مرضاه، وركب الناقه ومشي، يعني عنده أمل. بعد خطوات يلاقي عين مية تتفجر تحت خف الماء، نداهم طلعوا بقى، طلعوا بقى اشربوا، وربنا أحياهم بالمية. قالوا والله انت وش الخير يا عبد المطلب، احنا لسه هنروح برضه، انت موعود بالمية على طول في كل حتة، موعود بالمية. نروح بقى نقول للبلد على اللي حصل ده، وانت فعلا صاحب السيادة على زمزم. راحوا حكوا للناس، اعترفوا له بالسيادة على زمزم. الناس تشرب برضه بس بعد الحجاج، ومحدش يبهدل فيها يعني يضيعها كده اهمال. عبد المطلب افتكر المعايرة بقلة العيال، تزوج. وكان في مرة في سفر واحد يهودي شاف فيه منظر كده، قال تسمح يا حضرة وريني حاجة فيك كده. قال ما كانش عورة، قال لا اشوف مناخيرك بس انفك. بص في انفه، قال له انا شايف، وريني ايدك كده برضو كفك او كفيك. قال له انا شايف انت حداك في ناحية نبوة وناحية ملك، وشايف الكلام ده في بني زهرة، انت بتجوز منهم؟ قال ابدا. ولا حد من عيالك؟ قال برضو لا. الكلام ده، قال ده احنا شايفين الكلام ده في الكتب القديمة، هو التوراة والانجيل والكلام ده. عبد المطلب تزوج من الجماعة دول من بني زهرة، وجوز ابنه، هيجوز ابنه عبد الله برضو منه، عشان الكلام اللي قاله اليهودي ده. خد بالك قبل ما يجوزه بقى، على مر الزمن كان نادر إن قالوا 10 من الأولاد صبيان يذبح واحد لله. قال ولا تعيرنيش، تعيرني طب إن قالوا 10 هذبح واحد لله. قالوا 10 صبيان، وقالوا الهاتف يفكروا اذبح حاجة لله يا عبد المطلب، وذبح يوزع الناس حاجات، يعني غنم شئني بقر شئني. قالوا قالوا لا اكبر من كده اذبح، ايه اكبر من جمل؟ قال اذبح واحد من عيالك العشرة، مش انت كنت نادر؟ الراجل لما عياله وشاورهم، ربنا هداهم كلهم وقالوا له احنا قدامك، اختار اللي تختاره تذبح وسيب اللي تسيب ولا تعذر، فهم من ذرية اسماعيل عليه السلام، اللي أبوه قال له يا بني إني أرى في المنام أني أذبحه فانظر ماذا ترى، قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. قام الخليل مجيبا أمر مولاه يحكي إلى طفلي وحيا تلقاه ويستشير ابنه ماذا يذبح أم لا ويشرح ما أوحى به الله أجابه الطفل نفذ ما أمرت به أجابه الطفل نفذ ما أمرت به فالعز والخير فيما اختاره الله شوفوا يا أهل المرور شوفوا يا أهل المرور الخليل وابن اسماعيل الخليل وابن اسماعيل هل عليه ابن وحيد لاجل ارضاء الجميع الخليل جهل غلام الخليل جهل غلام بعد صبر وشوق طويل بعد صبر وشوق طويل حب ربك يشوف نظام حب ربك يشوف نظام باحترام أمر الجليل باحترام أمر الجليل جهل وحيه يذبح الطفل الجميل يذبح الطفل الجميل يعمل ايه راح اليه يعمل ايه راح اليه شرع لي ودمه يسيل شوفوا يا أهل المرور الخليل وابن اسماعيل الخليل وابن اسماعيل هن عليه ابن وحيد لاجل ارضاء الجليل يشوف نظام باحترام أمر الجليل باحترام أمر الجليل جال وحي في منامه جال وحي في منامه يذبح الطفل الجميل يذبح الطفل الجميل يعمل ايه راح اليه يعمل ايه راح اليه شرع لي ودمه Oh اعتبرني بالدليل بالدليل يلا نفصل تم ذبح يلا نفصل تم ذبح تم ذبح تلتقيني مش بخير تلتقيني مش بخير روحي ملك الله وجسمي روحي ملك الله وجسمي كلنا ملك الجليل أمر رأسنا وعينينا تحت أمر نهار كلنا ملك الجليل كلنا ملك الجليل أمر رأسنا وعينينا تحت أمر نهار يا الأملاك عشان ضجت الأملاك عشان بالبكاء ويا العلي ضجت الأملاك عشان بالبكاء ويا العلي Thank you. الله يسر نورينا. الله يوفقك. سيدنا إسماعيل ما جاش منه أنبياء إلا النبي محمد عليه الصلاة والسلام. الذبيحة الثاني أو كان هندي بحرب ده الذبيح الأول. الله يسر الله يبارك فيك. الله يسر بركاتكم منورين أهل السر سرورين فيك. الذبيح الثاني عبد الله كلهم كل إخوات عبد الله قالوا لأبوهم إحنا قدامك اختاروا اللي تختاروا تذبحوا وسيبوا اللي تسيبوا. قال لا أنا مش اختار أنا أعمل قرعة عشان اللي هنختاره أمه وإخواله يزعلوا هيقولوا إيش معنى ما خدتش إلا ابن بنتين نعمل قرعة. طلعت القرعة على أحب الأولاد إليه عبد الله سنه 18 سنة وفيه نور النبوة اللي يشوفه بيحب من الجنسين الراجل اللي يتمنى صاحبه يبصله ويتمنى يناس ويجوزه بنته ولا اخته. بر عبد المطلب قال عزيز علي عز علي ما يغلاش على الله هدبح. وجايب ابنه عشان يذبحوا عند الكعبة الناس دخلوا سمى عبد المطلب سمى عبد المطلب انت هتذبح ابنك وتبقى سنة في العرب اللي عنده مشكلة يندر يندر ان اتحلت يذبح واحد من عياله. هتبص تلاقي كل يوم واحد جايب واحد من عياله يذبحه وانت السبب. يشوف فتوى راحوا ربوا للي بيفتي الكهان قالوا لهم دية الراجل حدكوا قديه قالوا 10 جمال قالوا من قرعة بين عبد الله وعشر جمال ان طلعت القرعة على الجمال اذبحوه ويبقى اتفادى ان طلعت القرعة على عبد الله زودوا كمان 10 لحد ما تطلع القرعة على الجمال. كل ما يعمل عبد المطلب القرعة تطلع على ابنه يزود 10 لحد ما بقوا 100 جمل. وجيه الإسلام في الحدود برضو خلى الدية 100 جمل برضو دية الأكل 100 جمل دية الراجل. عبد المطلب قال ما أعمل القرعة تاني وتالت وأحس إن ربنا راضي عن 100 جمل دول طلعت عليهم 2 3 ذبح وحرمهم على نفسه وأهل سموا له البلد. والناس اللي يسمعوا عن في ذبائح وجوز ابنه من أشرف العرب من بني زهرة هو تجوز منهم وجوز ابنه آمينة بنت وهب وهو تجوز هالة بنت وهيب بنت عمه. وفي بعد الزفاف بشوية دخل عبد الله بن آمينة في تجارة طلع الشام طلع يتاجر مع التجارة وخلصوا التجارة في الشام وهم راجعين ملت أي أبال المدينة المنورة قال حود تعالج عند إخوال أبويا إخوال أبوه مات بنو النجار لحكمة يعلمها الله توفاه الله. مات عبد الله وساب زوجته العروسة أرملة وسابها حامل 2 شهر في سيد الخلق عليه الصلاة والسلام. أرملة وحامل والحمل يتيم والابن العزيز على أبوه يموت آلام على كل الأسرة. عبد المطلب آمينة حتى الملائكة بكت الملائكة علشان حضرة النبي عليه الصلاة والسلام، ولكن الصبر زي ما آمنها قبل ما تعرف موته، كان احتمال انه حد بلغها ولا حاجة طبعا، تحاول تعالي يا يرجع استنى الامال انه يجي ولا. يبقى الصبر برضه، سأصبر حتى يعجز الصبر عن صبري، وأصبر حتى يحكم الله في أمري، وأصبر حتى يعجز الصبر، وأصبر حتى يعلم الصبر أنني صبرت على شيء أمر من الصبر، ما أحسن الصبر الجميل، ما أحسن الصبر الجميل، صبر الجميل، ما أحسن الصبر الجميل، إن يحجبه عني القليل، ولن يرى كل وزن للبدلين، فقد اختفى عني القليل، كان بموت عبد الله والكل يقاس علشان هي يزيد أساها ووالده والملائكة رسول يا قلب صبرا على البلايا، يا قلب صبرا، يا قلب صبرا، انا عبدك وتصرف فيا افعالك كلها مزايا الصبر كان فيه من مزايا والصبر نور الصبر نور وفي ضياه تسير نحو العلا خطايا الصبر عند البلاء صبر يكفر الذنب والخطايا الصبر عند البلاء صبر يكفر الذنب والخطايا يا قلب سلم ولا تعارف قلب سل ولا تعرف بأي شيء من القضايا وما قضى الله سوف يجري فأحسن الصبر في قضايا سوف يجري وما قضى الله سوف يجري فأحسن الصبر في قضايا الحكم لله وهو عدل يا قلب صبرا على البلايا فالصبر كم فيه من مزايا والصبر نور وفي ضياه والصبر نور وفي ضياه تسير نحو العلا خطايا والصبر عند البلاء صبر يكفر الذنب والخطايا يا قلب سلم ولا تعارف يا قلب سلم ولا تعارف بأي شيء من القضايا وما قضى الله وربما الخير في العطايا وربما المنع فيه خير وربما الخير في العطايا الذي أراه في الصدر أرقى إلى منايا اللي بشرها بأنها حملت بسيد الخلق ما شفتش تعب ولا ألم ولا شوفوا النساء في الحمل بتحكي من حبيب النبي بتحكي عن الهادي في حملي ما شفتش له ألم بالي والبشر الحمل جاءتني بشائره تقول لي انت حملتي بالنبي الهادي حملت طاز رحمة العالمين عيب تحيل العيب ما لوش مثيل في بهاء عيب تحيل العيب ما لوش مثيل في بهاء ولما توضع عيب ويفرح قلبك بيه يفرح قلبك بيه ربك بيقول سميه محمد سما سما محمد سما سما ده اسمه في القرآن واسمه أحمد سما أما الكتب زمان أما الكتب زمان تحمد رسول الله انت حمدت سيد الخلق يسميه محمد الاسم المختار في القرآن كتابه اسمه أحمد وفي الكتب القديمة اسمه أحمد محمد وأحمد محمود ربنا سبحانه وتعالى المحمود اشتق له من اسمه محمود محمد أحمد. وشق لهم وشق لهم وشق لهم من اسمه ليجل له بل العرش محمود وهذا محمد وشق له وشق له من اسمه ليجله فذو العرش محمود وهذا محمد من يشبهك يا أمينة أمينة في نساء الحي أنا الله وحالا للبرايا جن في نساء الحي أنا الله وحالا للبرايا جن فيه نسيهم